عندي رغبة شديدة لحفظ كتاب الله، فيا ترى ما هي أسهل الطرق لحفظ القرآن الكريم؟ أسهل الطرق أن تعين وقتا مناسبا لك بعد الفجر أو في الليل تحفظه فيما تيسر، وتستعين بالله على ذلك، ترضى إليه بالسؤال أن يعينك على حفظ كتابه، وتحذر المعاصي. هذه هي الطرق التي توصلك إلى حفظ القرآن. أولا الحرص على ضبط الوقت الذي تعينه الحفظ، والثاني الضراعة إلى الله يعينك ويوفقك ويسهل لك حفظ كتابه، والأمر الثالث الحذر من المعاصي، لأن المعاصي شرها عظيم وعواقبها وخيمة، وقد يحال بينك وبين حفظ القرآن عقوبة لك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.